يوم غائم في سماء الصيف لرحيلك، صخب البحر في قميص الموج، وهزة الأرض في غضب الطبيعة، وثورة الدموع في المآقي، وأسراب النوارس المهاجرة فوق شاطئ يافا تلم ريشها وتحزم أمتعتها وتجمع ذكرياتها وتفرش أجنحتها وتعبر محملة بالرحيل فوق جسد تل أبيب المكشوف للصخر والبحر والسماء. حين أبصرتك النوارس المهاجرة واقفا كالرمح العربي شامخا كالكرم للمتعالي غاليا على قلوب الأحبة، انعطفت وسرقتك النوارس في جعبة الحلم المسافر. ونحن هنا نعد حبيبات الرمل في سكون الريح الساكن روحك في ثياب السفر. مرت النوارس فوق كرملنا سجادة فارسية من الدموع، أشعلت الشموع في صلاة الغائب، قالت النوارس وداعا ونحن لم نعهد منك الوداع، قالت النوارس وداعا ونحن نقول إلى اللقاء.